أكثر الناس تعاسة، كثير الأعمال قليل الأفعال، عظيم الأماني حقير الأعمال، قوي التفكير ضعيف الإرادة. الدين حيوها وبالعليا أعدوها، خصون من أمانتها وبالأخلاق ربها. وبالعليا أعدوها غصون من أمانتها وبالأخلاق ربها. فتاة الدين حيوها وبالعليا أعدوها غصون من أمانتها وبالأخلاق ربها. وتحفظ من كرامتها بشرع الله في الغيب، وتحفظ من كرامتها بشرع الله في الغيب، لأجل الله ثم العرض تابى خصلة العيب. فتاة الدين حيوها وبالعليا أعدوها غصون من أمانتها وبالأخلاق ربها. فتاة الدين حيوها وبالعليا أعدوها غصون من أمانتها وبالأخلاق ربها. تحية ماجد يرعى لبيت البنت معناها، تحية ماجد يرعى لبيت البنت معناها، ويعلي من مكانتها ويدعو الله يرعاها، يدعو الله يرعاها. فتاة الدين فتاة الدين وبالعليا أعدوها غصون من أمانتها وبالأخلاق ربها. فتاة الدين حيوها وبالعليا أعدوها غصون أمانتها وبالأخلاق ربها.